ومن ذلك أيضا من فضائل صلاة الفجر وصلاة العصر ما رواه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة الرابعة عشر فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر يعني يوم القيامة يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر. وليس المعنى أن الله مثل القمر لأن الله ليس كمثل شيء بل هو أعظم وأجل عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لكن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشبيه الرؤية بالرؤية يعني فكما أننا نرى القمر ليلة البدر رؤية حقيقية ليس فيها اشتباه فإننا سنرى ربنا عز وجل كما نرى هذا القمر رؤية حقيقية بالعين بالبصر بدون اشتباه. واعلم أن ألذ نعيم وأطيب نعيم عند أهل الجنة وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم هو النظر إلى وجه الله لا شيء يعجبه. ولهذا قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها النظر إلى وجه الله. الحسنى اسم تطويل مؤنث يقابله أحسن في المذكر فالزيادة زيادة على الأحسن وهي النظر إلى وجه الله عز وجل. فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر أننا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والمراد إن استطعتم على هذه الصلاة أن تأتوا بها كاملة ومنها أن تصلى في الجماعة إن استطعتم أن لا تغلبوا على هذا فافعلوا. وفي هذا دليل على أن المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر من أسباب النظر إلى وجه الله عز وجل. ويا لها من قيمة عظيمة يا لها من ثمن ومثمن. حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر تنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة في جنات النعيم. فلهذا قال إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس يعني الفجر وصلاة قبل غروبها يعني العصر فافعلوا.